هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهير فاروق محمود خليل المقيمة في 80 شارع محطة الدمرداش منشية الصدر حدائق القبة محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بتقول فيها: في أول الشهر رحت أصرف التموين بتاعي أنا وابني يا حضرات، جيت أطلع بطاقة التموين ما لقيتهاش، رجعت البيت وقعدت أدور عليها أنا وابني في كل مكان وبرضو ما لقيناهاش. راحت فين دي؟ ما نعرفش. المهم راح ابني اسم شرطة حدائق القبة وعمل محضر فقد بطاقة التموين. أخدت بعضي وطلعت على مكتب تموين المطرية اللي احنا تابعين له، حكيت لهم على اللي حصل وقدمت لهم محضر فقد بطاقة التموين. بعدها قالوا لي: عادي جدا يا ست سهير، وبتحصل في أي مكان في العالم، لكن حقك محفوظ. انت تروح البريد تعملين حوالي ب20 جنيه، بعدها جبنا الأوراق نطلع لك بطاقة بدل فائض على طول. وما كدبتش خبر يا حضرات، جريت عملت الحوالة وأخدت الأوراق كلها ورجعت للبهوات تاني في مكتب تموين المطرية. أخدوا الأوراق كلها وقالوا لي: كده تمام يا ست سهير، تفضلي انت بقى وعدي علينا بعد فترة كده، ارفع بالنعناع يا صبحي. ما فهمتش، فات أسبوع والتاني وقلت أروح أشوف البطاقة وصلت ولا لسه. أنا محتاجة أصرف التموين ومحتاجة أجيب العيش كل يوم، والكام يوم اللي فاتوا من غير البطاقة اتبهدلنا فيهم في شراء العيش من الفران، الرغيف لقمة ولا اتنين ب50 قرش، 10-15 جنيه عيش كل يوم في الفطار والعشاء بس. المهم سألت البهوات عن البطاقة، بصولي من فوق لتحت وهم مستغربين قوي وقالوا لي: بطاقة ايه اللي جاية تسألي عليها دلوقتي يا ست سهير؟ بعدين بعد 7-8 شهور كده ربنا يدينا ويديك طول العمر، سحلب بالنعناع يا صبحي. معرفش المدة دي كلها ليه، وبعدين دي بطاقة بدل فائد، انا مش بطلع واحدة جديدة يا عالم، وبعدين انا عاوزة اصرف العيش بتاعي كل يوم. طلبت منهم يدوني كارت او ورقة اصرف بيها العيش بتاعنا، وكانت المصيبة رفضوا. ليه؟ ما عرفش. طول عمرنا نعرف ان اللي عنده اي مشاكل في بطاقة التموين بيصرف العيش عادي، لكن جات لغاية عندنا احنا والبهوات رافضين. يعني على كلامهم كده هنقعد 8 شهور من غير ولا تموين. غلابة زينا يستحملوا كده ازاي؟ دي شكوتي يا حضرات المسؤولين في وزارة التموين، يا ترى هتتحل وبطاقة التموين بتاعتنا تطلع ولا محدش هيسأل فينا؟ همسة عتاب. رضا سليمان،